يا عظيما في علاك ما لنا رب سواك هب لنا من جود عفوك الله كلنا نرجو رضاك يا عظيما في علاك ما لنا رب سواك هب لنا من جود عفوك بالخفايا يا عليما بالخفايا والقلوب والنوايا والقلوب والنوايا جد علينا بالعطايا جد مع دوام في هداك يا عظيما في علاك ما لنا رب سواك هب لنا من جود عفوك بالكفيل حسبنا نعم الوكيل حالنا صبر جميل قد خضعنا لقضاك أنت يا رب يا رب ربي الكفيل العاجزين يا معين العاجزين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين لا تدعنا حائرين لا تدعنا حائرين قد دخلنا في حماك قد دخلنا في حماك.